رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابة الأبرار. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال ربنا جل جلاله: وقال رجل من آل فرعون أكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله فقد جاءكم بالبينات، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. لا نزال مع موسى وفرعون. وهذا المؤمن الذي يكتم إيمانه في هذه السورة الكريمة، سورة المؤمن، سورة غافر، يقول ربنا جل جلاله عندما قال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. وإذا به يوجد مؤمن من قومه، يوجد مؤمن من القبط، كان يكتم إيمانه، وما كان فرعون يجري به. وإذا به أخذته الغيرة، وأخذته حرصه على دينه وإخلاصه لنبيه موسى أن يعلن إيمانه الذي كان مكتتما، أن يعلن كلمة الحق عند سلطان جائر. وإذا بهذا المؤمن يجيب فرعون قائلا، وقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانا. قال بعض المفسرين: إن هذا الرجل لم يكن قبطيا، وإنما كان يهوديا، ومن الغريب أن يكون هذا قائل. الله يقول: وقال رجل من آل فرعون رجل مؤمن. الله يقول: رجل من آل فرعون، وهم يقولون من آل موسى وإسرائيل. وسأقول في غير ما آية: يا قوم يا قوم. وهو يدعو فرعون والقط ويناديهم يا قوم، وهو لا يخاطب بذلك بني إسرائيل، إنما يخاطب القط وآل فرعون. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانا، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. نادى بدعوة الحق، نادى بالكفاح والدفاع عن نبي الله موسى، هذا المؤمن القبطي الذي كان يكتم إيمانا عندما رأى فرعون يجادله في قتله ويقول: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. يا هؤلاء أليست لكم عقول تميزون بها بين الحق والباطل؟ أتقتلون رجلا جريمته أن ينادي ويدعو ويعتقد أن الله ربه؟ ومع ذلك قد جاءكم بالبينات، قد جاءكم بالدلائل القاطعة على صدق نبوته ورسالته، فكيف مع ذلك تكذبونه ثم تحاولون قتله؟ وإن يكو كاذبا فعليه كذب، يقول له من باب التنزل في المناظرة اضربوه كاذبا، إن كان كاذبا فعليه كذبه، فكذبه عليه وهو الذي يسأل من أجله وهو الذي يعاقب عليه. فما بالكم أنتم كيف تقتلون رجلا؟ قال إني رسول الله إليكم جاءكم بالأدلة والبراهين على صدق قولي، وإن يكن كاذبا فعليه كذب، وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، وإن كان صادقا فلم تفكروا في هذا، فهو إن يكن صادقا فقد أوعدكم وتهددكم وأنذركم بالفناء وأنذركم بالهوان وأنذركم بالعذاب يوم القيامة بالذل في الدنيا وبالخزي يوم القيامة. وهو قد أوعدكم إن يكن صادقا يكن ذلك حقا، فأنتم فكروا كثير العاقل، دعوا الرجل ودعوتا لا تمسوه بسوء، آمنوا إن شئتم أو اذكروا إن شئتم، أما أن تمسوه بسوء أما أن تؤذوه فلن يكون ذلك أبدا، ليس ذلك من لغة العقول وليس ذلك من لغة الإيمان. دعوا الرجل وما نصب نفسه لا، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يكو كذبا فعليه كذب، وإن يكو صادقا يصبكم تصابون وتبتلون وتعذبون، يصبكم بعض الذي يعدكم بعضه ولا تتحملون، فكيف إذا أصابكم كل ما وعدكم به من عذاب في الدنيا ومن خسر وخلود في النار يوم القيامة؟ إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، إن كان الرجل كاذبا فالله لا يهديه ولا ينصره، وإن كنتم أنتم الكذبا أنتم المسرفون على أنفسكم، كذبتم بالحق عندما جاءكم، كذبتم على الله بما ليس فيه، ثم أنتم هؤلاء تصدون عن سبيل الله وعن دعوة نبي الله عندما جاءكم بالهدى والنور. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل كلمة أفضل كلمة شهاد كلمة حق عند سلطان جائر، فهذا المؤمن الذي كان يكتم إيمانا أعلن كلمة الحق، أعلن الجهاد ضد هذا المتأله الكذاب المسرف على نفسه الذي ضل قومه أضل قومه وما هدى. قال هذا وليكن ما يقول، ولكن الله سيقصده، ولكن الله سيعصونه، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. المسرف من تجاوز الحد بالاعتداء والباطل، والكذاب صيغة مبالغة فعال، يكذب الحق حيث جاء من يمين أو شمال. ثم عاد فقال يا قوم لكم الملك يوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاء جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا يقول هذا المؤمن يا قوم دعوا عنكم موسى وقتله يا فرعون كفى ما أنت فيه تألها وظلما واعتداء وكفرا بالله وشركا أنتم اليوم لكم الظهور ولكم النصر ولكم الملك غالبين في الأرض أرض مصر فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءكم بأس الله مكر الله عقوبة الله كما تهددكم موسى فمن ينصركم من الله ومن ينقذكم من بلاء ومن ينقذكم من لعنة فكروا في أنفسكم ودعوا موسى فلا تؤذوه. وهذه كانت دعوة الأنبياء قبل وإلى نبينا عليه الصلاة والسلام في أنهم يدعون قومهم الإيمان فإذا لم يؤمنوا طلبوهم أن يكونوا على الحياد أن يعتزلوهم أن يدعوهم ودعوتهم فلا يمنعوهم من الدعوة إلى الله ولا يقفون بينهم وبين الناس يعلمونهم التوحيد ويدعونهم إلى الله. وكذا نبينا كذلك عليه الصلاة والسلام عندما قال الله عنه قل لا أسألكم أجرا إلا المودة في القربى نادى كفار مكة نادى قومه قريشا فقال لهم أنا لا أسألكم عن دعوتي مالا ولا جاها ولا سلطانا ولكن الذي ينبغي أن تعملوه أن تدعوني صلة لما بيني وبينكم من الأرحام من القرابة فلا تقفوا دوني ودون الدعوة ولنفعل ذلك ما دمت حيا. وفي المعاهدة الحديبية كان من موادها أن يترك على دعوتي يدعو من شاء إلى عبادة الله والتوحيد ولا يتعرض له قريش بمعارضة ولا صد. ويدعوهم النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يؤذوا مسلما ما لم يتعرضوا لمسلم. النبي وفى بالعهد عليه الصلاة والسلام وهم لم يوفوا بالعهد غدروا وقتلوا حليفا من أحلاف فكان ذلك سببا لفتح مكة. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. وإذا بفرعون يجيبوه لو كان هذا الكاتم الإسلام لو كان إسرائيليا لو كان يهوديا لما أخبره فرعون في مجلس حكمه ولا مجلس مناظرته ولا مجلس مشاورته ولو حضر وقال الذي قال فبادر إلى البطش به فهو قد أنصت إليه وأعاره أذناه وأخذ يحاوره كلام من فرعون وكلام من هذا المؤمن وسيكون كلام هذا المؤمن أكثر حجة وأذل برهانا وأطول نفسا في القول. قال تعالى قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أدعوكم وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. أجاب فرعون هذا المؤمن ما أريكم إلا ما أرى أي ما أنصحكم به وأدل عليكم بالرأي وبالنصيحة وبالقول الفصل لا أقول لكم إلا ما أرى وأنصح به نفسي. دعوني أقول موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن أن ينشر في الأرض الفساد ففرعون فساده عده صلاحا إيمانه عده كفره عده إيمانا وهكذا الدعاة إلى الباطل يدعون إلى عملهم وإلى قولهم فيسمونه تارة حقا وتارة تقدمية وتارة تشددية وهم في ذلك كفرعون هم الرجعيون الذين رجعوا إلى دين فرعون إلى الكافر بالله إلى المدعي ما ليس لها يقول فرعون ما أريكم إلا ما أرى ما أنصحكم إلا بالرأي الذي رأيت وفكرت فيه وتدبرت ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وما أهديكم ما أدلكم إلا على الهداية والطريق السليم والمذهب الحق والدين الصواب الذي هو الرشاد هو الحق هو الصواب هكذا قال فرعون وهو يكذب على نفسه ضل قومه أضلهم وما هدى فخط قومه فأطاعوه ما أتاهم بدليل يقبله عقل سليم ما أتاهم إلا بالباطل وبالضلال وبالإفك الذي لا يقبله أحد قال تعالى وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين جاءوا والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ثم هذا فقال هذا المؤمن يتصدى لفرعون يرد قوله يكذب فهمه يتحداه مواجهة لم يحسب له حسابا ولم يخف من بطشه ولم يخف من ظلمه وقد آيس على حياته وتقدم مجاهدا بكلمة الحق وليكن هكا وهو يرى أن موسى يريد فرعون قتله كما يريد فرعون قتل أخيه هارون ظلما وعدوانا إعلام في الأرض ولكن هيهات هيهات إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب نادى فرعون نادى قومه من الأقباط المشركين يا قوم لصلتي وإشراقي ولقرابتي لكم أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب أخاف أن يجري عليكم بلاء كما جرى على الأحزاب السابقة التي تحجبت على أنبيائها التي كفرت بأنبيائها الذين تآمروا على أنبيائهم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب يوما كيومهم ينتقم الله منكم وأقضي عليكم ويزلزل الأرض تحت أقدامكم مثل يوم الأحزاب مثل ذلك وبدل من قول السابق وبيان وتفسير ما هو يوم الأحزاب قال مثل ذئب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم ذئب العاد قال هذا اليوم الذي أخاف عليكم فيه الأحزاب وعادتهم من أحزاب الكفر وأمم الكفر وشعوب الكفر مثل ذئب قوم نوح عندما كفروا به وأبوا الإيمان به فعاقبهم الله وأطاف عليهم الإياه فأغرقهم وأهلكهم ودمرهم ولم ينجو منهم إلا من آمن وما آمن معه إلا قليل ما مثل دأب قوم نوح وعاد وكذلك عاد عندما جاء هود يدعوهم إلى الله نبيهم يأمرهم بالتوحيد فكفروا وأشركوا وتحدوا سجود الله وأسرفوا بالظلم وأسرفوا بالباطل واعتدوا على نبيهم فدعا عليهم فزلزلت الأرض من تحت أرجلهم وأصابهم البلاء من حيث يشعرون أو لا يشعرون صاعق من السماء زلازل من الأرض صعقة أصابتهم وأصبحوا كأمس الذاب أصبحوا كأنها حجارة لا تتحرك وكأنه لم يعيشوا يوما فدمرهم الله وقضى عليهم على قوتهم وعلى سلطانهم وعلى بأسهم وعلى طول أعمارهم وعلى قوة أبدانهم وكذلك مثل قوم ثمود قوم صالح عندما جاءهم البينات عندما جاءهم الناقة التي طلبوا وقال لصخرة كوني بأمر الله بإذن الله بإرادة الله ناقة كما طلبوا فكانت كذلك ناقة عشراء ناقة حامل ومع ذلك رأوا البينات بأعينهم فكذبوا بها وكفروا بها وقتلوا الناقة فأصابتهم صيحة زلزلتهم فطارت قلوبهم من صدورهم فاتتتهم فاشترتهم وكأنه لم يكونوا يوما والذين من بعدهم وقرون وشعوب وأمم جاءت من بعدهم كقوم لوط وقوم نمرود وقوم إبراهيم وقوم فرعون والكلام معه الله تعالى نصر رسلنا ونصر المؤمنين به ودمر أولئك الكافرين الكاذبين هذا المؤمن يقول لفرعون ويقول لمن حضر مجلسا يا قوم إني أخاف عليكم مثل قوم يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد وما أصاب هؤلاء من تدمير وخراب وزلزال وفيضان وعقوبة إلهية لم يكن ذلك ظلما من الله والله لا يظلم أحدا ولا يريد الظلم ولقد حرم الظلم على نفسه كما حرمه على عباده يا قوم إني لكم ناصح مبين دعوا عنكم موسى فلنؤمن به من شاء ونكفر به من شاء أما أن تعترضوا سبيلا أما أن تقتلوه فذاك البلاء الذي يمكن أن يصيبكم جميعا كما أصاب من كان قبلكم ثم عاد فقال يا قوم إني أخاف عليكم يوم الزناد يا قوم إني أخاف عليكم يوم الزناد يوم سوى الظلم وكون مدبرين ما لكم من الله من عاصي ومن يضلل الله فما له منها أنذره وخوفه عذاب الدنيا وخزي عذابها خوفه ووعده بضرب الأمثال لمن قبلهم من الأحزاب والأقوام الكافرة أقوام نوح وأقوام عاد وأقوام ثمود وأقوام لوط ثم الآن يخوفهم عذاب الآخرة يا قوم إني أخاف عليكم يوم السماء وما يوم السماء يوم السماء من المنادات والتنادي المفاعلة يوم ينادي الناس بعضهم بعضا فيقول أهل الأعراف ينادي الأعراف هؤلاء الأعراب أقواما يعرفونهم بسيماهم ينادونهم يستعطفونهم يرجونهم أن يخففوا عنهم يوما من العذاب. ينادي أهل الجنة أهل النار هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قالوا نعم لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. ويوم ينادي أهل النار أهل الجنة أن نفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله؟ قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. يوم تنادي الملائكة عند الحساب والميزان ألا لقد لعن فلان عندما يدخل ميزان الصالح الذي كتب الله له دخول الإيمان ألا لقد لعن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. ويقول ما يشبه ذلك على من كان ميزانه إلى الكفر والسيئات أقرب ألا وقد شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. عندما يدعو أهل النار يدعون الملائكة بأن يدعو ربهم ليخفف عنهم يوما من العذاب فتقول الملائكة ألم يأتكم رسل من ربكم؟ قالوا نعم. قال فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ولا يدعو هذا هذا وينادي هذا هذا. وقد قرئ في السبب إني أخاف عليكم يوم التناد إذا تأتيني تشديد على الدال التناد يوم ينز بعضهم من بعض يفرون ويهربون من عذاب الله. فهذا المعنى ستقول الآية بعد ففي هذه الحالة ينادي كذلك الملائكة إن استطعتم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا وعلى أرجائها ويكون كذلك على أقطارها وعلى أرجائها الملك. تكون الملائكة عندما ترى أحدهم عندما يرى العذاب الحاضر أن يفر وإلى أين يفر فالملائكة محيطة به هل ينفذون ويخرجون عن أقطار السماوات والأرض؟ هيهات هيهات. لا مفر من الله إلا إليه ولا من جاء منه إلا إليه. وهكذا صرنا يوم التناد يوم المناداة ينادي بعضهم بعضا أو فصرنا يوم التناد يوم الفرار. وقد قالت الآية التالية وهي بيان رفض الآية السابقة يوم تدبرون يوم تولون مدبرين يوم تعرضون سارين هاربين يوم القيامة عندما يروا عذاب الله وقد أحاط به عندما يروا زبانية النار وقد أحاط به إحاطة الجوار بالمعصم يحاولون الفرار والملك على أرجائها على أقاليمها على نواحيها فيحاول أن يفر من يفر فرفعوه وجروه إلى النار. يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم لا يعصمكم أحد من الله لا يجيركم أحد من الله الكل يقول نفسي إن هو استطاع أن ينقذا وإن استطاع أن يبعدها عن عذاب الله وهيهات هيهات. لا تكون الشفاعة إلا لمن أذن له لا يتكلم إلا من رضي له قولا الحق إلا من قال صوابا. ولذلك هؤلاء مهما فروا ومهما تنادوا ومهما استغاثوا فلن تقوم هذه الفراثة إلا وبالا عليهم. هذا المؤمن الصالح هذا المجاهد بقولة الحق عند هذا الدعي الكتاب على الله وقد سلم نفسه للموت مع هذا الكفار وأعلن ما كان كاتما له وهو يدعو فرعون ومن مع فرعون من آمان وقارون وقادة الفرق وبقي به فهو أخذ يدعوهم إلى الله ويحذرهم غضبا ويحذرهم مقتا ويخوفهم إن زادوا على الكفر فقتلوا نبي الله موسى. إني أخاف عليكم يوم السماء يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ليس لكم عاصم ولا حافظ ولا كالئ ولا منجي من الله. ومن جاء كافرا فلا ينتظر عظما ولا ينتظر شفاعة إن هو إلى النار والخلود فيها أبدا آبدين. ومن النداء والدعاء كذلك ألا لقد مات الموت ويوجى بكف فينزع فيقال مات الموت من في الجنة إلى خلود أبدا آبدا ومن في النار إلى خلود أبدا آبدا. لا موت لا على أهل الجنة ولا على أهل النار. قال تعالى ومن يضلل الله فما له ومن يضلل الله فما له من هاد. من أضله الله وفات الوقت للهداية وارتضى الكفر قلبا ولم يكن في قلبه ما ينجيه من عذاب الله فلن يستطيع مخلوق ملكا كان أو جنا أو إنسا ليهديه بعد ضلاله يمكنه الجنة بعد عذاب الهائلة. ومن يضل الله فما له من هاد. ومن يضله الله يكون الإنسان فاسد القلب فاسد الدين فاسد العقيدة. قد جاء يوم القيامة وهو مشرك بالله الله لا يغفره لمن أتاه مشركا على حال من الأحوال فلا شفاعة ولا إنقاذ ولا هداية. لا ينفع نفسا لم تكن آمنت من قبل وهي لا تزال حية أو كسبت في إيمانها خيرا وهي لا تزال في دار الحياة. قال تعالى ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. كذلك يضل الله من هو مشرك مرتاب. يقول ربنا جل جلاله يا هؤلاء مهما كذلك كان آثاركم أجدادكم تركتم اتباع الأنبياء وكذبتموهم. أنتم الآن تكذبون موسى وقد سبق أن كذبتم قبله يوسف عندما جاء بمصر رقيقا قطيعا في النار ثم تبناه عزيز منكم فكان ما كان إلى أن أرسل الله إلى الأقدار الذي يعيش بينهم فدعاهم إلى الله فآمن معهم جنديس لم يؤمنوا إيمانا بدينه ولا بما أتاهم به من معجزات ولا من ظهور. كان ملكا كان ذا جاه كان عزيزا منه كان يقسم الأرض والرزق بين الناس كان بما أكثره من آيات ما أكثر به رؤيا التي رآها عزيز منكم فأهمته ففسرها وهو لا يزال مشركا جاءوا ببينات من ربهم فناداهم بذلك فكان إيمانهم به إيمان الشاك والمرتاب كما يقول ربنا. ولقد جاءكم يوسف من قبل ببينات جاءكم يوسف ابن يعقوب من إسحاق من إبراهيم النبي وقد ساركم الله عليه وسلم يوما من كريم أخذوا يجولون ويقولون فلان فلان فلان وهو يقول صلى الله عليه وسلم إلى أن قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم فهو نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي. ولقد جاءكم يقول الله لهؤلاء القرد قد سبق أن كذبتم الأنبياء قبلكم ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به جاءكم يوسف بالبينات بالدلائل الواضحات بالمعجزات المؤكدات لنبوته المؤكدات لرسالته المصدقة لدعواه فما زلتم في شك مما جاءكم به آمنت إيمان شاك آمنت إيمان مرتاب حتى ولو أنكم آمنتم لم يكن إلا إيمانا إيمان الفقير للغني إيمان الضعيف للقوي إيمان السوق للحاكم إيمان إيمان آمنتم به وأنتم لا تزالون في شك لم يكن إيمانا بتة ولم يكن إيمانا يقينا كان إيمانا مجذبا مضطربا هذا على ما جاء به من البينات ومن الدلائل الواضحات على صدق نبوته وصدق رسالته. ومعنى هذا أن يوسف كان نبيا رسولا على أن أكثر أنبياء بني إسرائيل كانوا أنبياء فقط ولم يكونوا رسلا والرسل منهم قليل. ومن النبي ومن الرسول؟ النبي من أوحي إليه بشارة ولم يؤمر بتبليغه إنما أنزل عليه يؤمنه ولم يكلف ببلاغ كما كان الفقه الأعلى لبني إسرائيل من يسمى إسرائيل إبراهيم رسول الله وخليل الله وكان متاه ولدان إسماعيل نبي رسول وكان نبيا رسولا كما يقول ربنا وإسحاق وكان نبيا ولم يكن رسولا من هنا كانت أفضلية إسماعيل عليه وعليهم الصلاة والسلام. يوسف حسب هذه الآية قد أرسل إلى الأقباط فكان نبيا رسولا وذاك قليل من أنبياء بني إسرائيل. وقد جاءكم من بينات فما زلتم في شك مما جاءكم به لا تزالون بين المصدق والمكذب بين الموقن والمتأكد فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم من يبعث الله من بعده من يبعث الله من بعده رسولا حتى إذا ما حتى إذا هلك بالموت قلتم كأنك بوسا كان عليكم رفع من يبعث الله من بعد يوسف صديقا رسولا وقد جاءكم وكنتم كذبا وكنتم تتمنون الباطل وقد جاء من بعد يوسف إليكم رسول صادق أمين واحد خمسة من أولي العزم من الرسل حتى إذا هلك قلت من يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مشرف مرتاب أي كذلك يا أبا محمد يا من أرسل إليه محمد كذلك من آمن إيمان شاك أو صد عن إيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم أو كان في إيمان مترددا مرتابا والمرتاب الشاك كذلك يفعل الله لكل مرتاب شاك كما فعل بهؤلاء الذين أرسل إليهم موسى وهارون من آل القصر. قال تعالى الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. هذه آية غدا من الآية السابقة. كذلك الذين يجادلون في كذلك من قبل ذلك يضل الله كذلك يضل الله ومن أضل الله فلا هادي له وكان في الضلالة نتيجة فساد قلوبهم نتيجة ما يظهرون في قلوبهم من كفر وشرك بالله كذلك يضل الله من هو مشرك مرتاب الذي بدل من الفقر من هو مشرك مرتاب من هم هؤلاء الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم وكثير ما هم قبل وبعد وفي عصرنا يجادلونك في كتاب الله وفي حديث رسول الله وفي الإسلام وأحكام جدال ومذاكرة من لم يعلم شيئا من لم يحق حقا من لم يكن من كتاب الله شيئا من لم يدرس من حديث نبيه حديثا صلى الله عليه وعلى آله يقبلون ويرفضون ويؤمنون بالباطل وبالكذب والبهتان شأن كل جاهل كافر مرتاب الذين يجادلون من الجدل والجدل في الدين لا يمين وهو محرم أما المحاورة أما المذاكرة أما المدارسة فهي مطلوبة دوما من قبل ومن بعد وإلى أن تقوم الساعة فإن كان الحوار وكانت المذاكرة ليست إلا جدالا ليست إلا نزاعا ليست إلا قولا بالباطل لا دليل ولا برهان ذاك هو عمل المشركين وعمل الكافرين وعمل الجاهلين الذين يهرفون بما لا يعلمون ولا يعرفون الذين يقولون الباطل يكذبون على الله ورسول الله الذين يجادلون في آيات الله غير سلطان أتاهم بغير دليل وبغير برهان وبغير حجة أتتهم عن دراسته عن تعلمه في كتاب منزل نطق بها رسول نطق بها حكيم نطق بها عالم وارث المحمدي وارث النبوي بل هم يقولون ما لا يعلمون وما لا يفهمون كذبا على الله وصدا عن طريق الله عن الصراط المستقيم تلك صفة الكافرين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا أي كبر الجدال والكلام مفهوم من سياق الحديث من سياق الآية من سياق الكلام كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا ذاك مقت كبير بغض كبير تحقير كبير عند الله وعند المؤمنين الصادقين يمقت الله الذي يجادل في الحق بغير برهان ولا دليل ينقص المؤمنون من نجادل في كتاب الله وفي حديث رسول الله وفي الحكمة حيث جاء بلا حق ولا دليل ولا برهان من منطق أو كتاب أو سنة الله ينقذ ذلك ويبغض والمقت أشد أنواع التحقير والبغضاء كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا أي كبر ذلك أي كبر جدال هؤلاء في آيات الله بغير سلطان بغير دليل بغير برهان وهنا يروي ابن مسعود ويقول ما حسنه المسلمون فهو عند الله حسن وما قبحه المسلمون فهو عند الله قبيح ويعني الإجماع إذا أجمع العلماء إذا أجمع المؤمنون على فساد شيء فهو فاسد وإذا أجمعوا على صلاح شيء فهو صالح وهنا الله يذكر المؤمنين معه كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك إذا أجمع المسلمون على صواب فهو صواب وإذا أجمعوا على باطل فهو باطل إن زينوا تزين وإن كفروا تكفاه ولذلك كان من الأجلة الرئيسية في الكفر وفي الدليل وفي القرآن كتاب الله ثم سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ثم الإجماع ثم القياس في هذه الدلائل الرئيسية الأربع التي لا يزال مسلما تركها والتي هي الدليل والقرآن.